Thank you.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ عليك يا شيخ علي. لا Thank you. استنى شوف سليمان كده. عليك يا شيخ اللهم صل على النبي وحده Thank you. عليك يا شيخ علي.